بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره في من عنده ويرزقنا فيه العلم النافع ويجعله عملا صالحا. هذا هو المجلس 19 من مجالس التعليق على الجمع بين الصحيحين للشيخ الحافظ يحيى اليحيى، والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الأحد الموافق اليوم الأول من شهر رجب لعام 39 و400 من الهجرة. وما زلنا في كتاب الوضوء، وعندنا اليوم البداءة من باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. ثم ذكر في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس فذكره، وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى 5 أبواب. أولا قال: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، وهو الذي ذكره المصنف هنا لورود المناسبة، وأيضا باب الجريد على القبر، وباب عذاب القبر من الغيبة والبول، وباب الغيبة، وباب النميمة من الكبائر. تلحظون أن البخاري رحمه الله تعالى أشار إلى مسائل الباب المهمة. وهكذا أصل البخاري، أصل صحيح البخاري كتاب حي فيه الحديث وذكر تبويبه، وتبويبه فقه، ويورد كل حديث في باب يناسبه، ويكون فيه إشارة إلى المسائل الرئيسية في هذا الحديث، ثم يكرر الحديث أحيانا 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10، وأحيانا يكرر الحديث في أكثر من 25 مرة أو في 25 باب، يكرره قرابة 25 مرة، وفي كل مرة يكرره يذكره لمناسبة، إما مناسبة فقهية أو مناسبة إسنادية أو بيان شيء من الغريب. ولذلك أنصح جميع الحفاظ ألا يغفلوا عن الإكثار من قراءة صحيح البخاري، لا أقول قراءته، لا يكفي قراءته مرة، ولكن تقرأه مرارا، تنظر إلى تبويباته وإلى المناسبة بين التبويب وبين الحديث، وإلى ما أورده البخاري رحمه الله تعالى من الشواهد لهذا الباب من الأحاديث. أحيانا يذكر تحت الباب قرابة 12 حديث كلها تدل على هذا التبويب بكلام مختصر، يعني تبويب مختصر موجز، ثم يفيض في ذكر الأحاديث النبوية باختيار عالم بصير عارف بالأسانيد عارف بالمعاني. ولذلك البخاري يبني عندك الملكة الفقهية الحديثية المرتبطة بالسنة النبوية. ولأجل ذلك حرصت في كل باب أو عند كل حديث أن أذكر التبويبات التي يذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث تحتها. وإن لم أبين المناسبة أو أبين الفقه الذي تحتها، والغالب أني أشير في شرح الحديث إلى المعاني أو المسائل التي تعتبر التبويبات لها مناسبة من هذا الحديث. ولذلك حري بالإنسان أن يعتني بالرجوع إلى أصل البخاري. وإني أرى أن من النقص في حق حافظ السنة أن يقتصر في نظره على الأحاديث على المختصرات. المختصرات مهمة، تقرب لك الحديث وتجعله قريب المنال، سهل المراجعة، لكنها ما تكفي. التبويب والنظر في الأصول من الأهمية بمكان. وهذا الحديث فيه عدد من الكلمات الغريبة. قوله صلى الله عليه وسلم عن الرجلين إنهما ليعذبان، أي يعذب من دفن في القبرين، مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، أي صاحب القبرين. قال وما يعذبان في كبير، أي ما يعذب هذان الرجلان في أمر يكبر عليهما تركه، بل تركه ليس عسيرا، ويحتمل أنه ليس كبيرا في نظرهما. ثم دعا بعسيب رطب، أي لم ييبس بعد، ما زال رطبا، ثم غرز، أي غرس ووضع. وقوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة هي نقل الكلام بين الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. هذا الحديث فيه عدد من المسائل المهمة. أولا قوله باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، في هذا قل الحديث أشار إلى أن من الذنوب التي يعذب صاحبها عليها ألا يستتر الإنسان من البول، وهذا كما سيأتي بيانه يدل على أن عدم الاستتار من البول ذنب. وأيضا فيه إشارة إلى اختيار البخاري رحمه الله تعالى أن من ضابط الكبائر أن يكون الذنب يعذب صاحبه أو رتب عليه عقوبة في الآخرة، فالذنب الذي رتب على فعله عقوبة في الآخرة هذا من الكبائر. ولذا قال باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أو في قول ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان، في هذا دليل على إثبات عذاب القبر وأن عذاب القبر حق، أن من الناس من يعذب في قبره بسبب بعض الذنوب كما سيأتي بسطه في مواضعه. وعذاب القبر ثابت بدلالة القرآن ودلالة السنة، وأجمع على ذلك أهل العلم، السنة متواترة، وأما القرآن فقد دلت عليه عدد من الأدلة سيأتي بيانها إن شاء الله في كتاب الجنائز، ومنها قول الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون إيش وجوههم وأدبارهم. وكذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من عذاب القبر عند كل صلاة، وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، وقال مرة يهود تعذب في قبرها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عملين يعذب الإنسان عليهما في القبر، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الأول من الأعمال النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، وقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. والثاني عدم التحرز من البول، لا في بدنه ولا في ثوبه، لأن ذلك يخل بصلاته. قوله لا يستتر من بوله، رويت لا يستتر ولا يستبرئ ولا يستنزه، أما لا يستتر فهي في الصحيحين، ولا يستنزه عند مسلم، ولا يستبرئ عند النسائي، وكلها صحيحة رواية ومعنى. ومعناها أي أنه لا يتجنب بوله ولا يتحرز منه ولا من تلويثه، سواء تلويث ثيابه أو تلويث البدن، وهذا كبيرة، لأن عدم التنزه من البول وعدم التنظف منه يلزم منه بطلان الصلاة، ولذلك عذب هذا في قبره. فرواية الشيخين لا يستتر، أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة، فلا يتحفظ منه ولا يتوقى منه، فربما لطخ ثيابه أو بدنه. ورواية مسلم لا يستنزه معناها لا يتجنبه ولا يتحرز منه. ورواية النسائي لا يستبرئ، أي لا يستفرغ جهده في التطهر منه بعد فراغه منه. وكل هذه الروايات دليل على نجاسة البول، والبول نجس بالإجماع، وقد دلت على ذلك الأدلة، ومنها هذا الحديث قال لا يستتر من بوله. وفيه دليل أيضا على وجوب التنزه من البول، وهذا محل إجماع. وفيه دليل على وجوب الاستنجاء، ولذا قال لا يستبرئ من بوله. وفيه دليل على أن ترك التنزه من البول سبب، أو أن ترك التنزه من البول يعتبر من الكبائر، كما بوب عليه البخاري قال باب من الكبائر. قد جاء عند البخاري أكثر عذاب القبر من البول. فعدم التوقي من البول والتنزه منه والتطهر منه يبطل أو يبطل طهارة الإنسان، ويبطل أيضا صلاته. أما إبطاله الطهارة فإن الطهارة رفع للحدث وإزالة للخبث، وأما عدم صحة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن الوضوء الصحيح إذا قضى الإنسان حاجته أن يستنجي، كما سيأتي بيانه. قوله ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا رطبا فكسر هذا العود، فجعل على كل قبر من القبرين قطعة من هذا العود، ثم قال لعله يخفف عنهما، أي العذاب الذي يعذبان فيه الآن، ما لم ييبسا، أي ما دام العودان رطبان. في رواية لمسلم، رواية مسلم عن جابر، فقلت قد فعلت يا رسول الله، لما أمره بالإتيان بعودين، فعم ذاك؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. وهل هذه قصة واحدة أم أنهما قصتان؟ يعني هل هما قصتان مرة واحدة نقلها جابر، وأخرى نقلها ابن عباس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين، أم أنهما قصة واحدة تعدد الراوي لها؟ الذي اختاره القرطبي والنووي أنها قصة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مرة واحدة. اختار ابن حجر تعدد القصة وتغيرها، وأنهما في قصتين مختلفتين، وأن الحدث حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. لكن هل يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بوضع الأغصان الرطبة على القبور أم لا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الصنيع خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يشرع لأحد أن يأتي إلى المقبورين فيضع على قبورهم أغصان الرطبة. والدليل على أن هذا الأمر لا يشرع لغيره صلى الله عليه وسلم عدة أوجه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أو لم يضع هذه الأغصان الرطبة على كل القبور، فالقبور كثيرة، وإنما وضعها على قبرين معذبين. وأنى لنا أن نعلم أن أصحاب هذه القبور معذبون؟ فوضعها في غير محلها ليس مشروعا، وإذا وضعها الإنسان على كل قبر ففيه أيضا إساءة ظن بالميت أنه يعذب، ومن الذي قال لك أنه يعذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بذلك. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك تشريعا عاما، وإنما قال فأحببت بشفاعتي، شفع فشفع لهذين القبرين ولم يشفع لغيرهما، فسبب التخفيف شفاعته للعودان، سبب التخفيف شفاعته للعودان، وشفاعته لذينك القبرين أو لمن فيهما. ولم ينقل أيضا أن هذا الصنيع كان يصنعه الصحابة رضوان الله عليهم بصورة واضحة، فلم يفعله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهذا يعني مصير منهم رضي الله عنهم جميعا، إلى أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل فعله إلا عن بريدة، قد رواه البخاري معلقا أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، لكن لم ينقل أن أحدا من الصحابة فعله غيره. والأظهر والله أعلم أن هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا. وقد أنكر طائفة من أهل العلم فعل هذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم للاعتبارات التي ذكرناها، لكن لو قدر أن رجلا فعله ووضعه على قبر، فهل يقال أنه ابتدع أو يقال أن هذا غير مشروع؟ قال ما دام أن بريدة رضي الله عنه فعله وهو صحابي فلا يقال لمن اقتدى بصحابي أنه ابتدع، لكنها مسألة فيها خلاف ومحل نظر بين أهل العلم، والأظهر عدم مشروعية ذلك. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم المشروعية، وذهب ابن حجر إلى الجواز مستدلا بفعل بريدة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. من التبويبات تبويبات البخاري النهي عن الغيبة والنهي عن النميمة، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. حديث أبي قتادة أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد بوب له البخاري ثلاثة أبواب. أولا قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين وذكره، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال وذكره، وباب النهي عن التنفس في الإناء فذكره. وفي هذا الحديث من الفقه النهي عن ثلاثة أمور. الأول فيه النهي أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه حال بوله، قال: إذا بال أحدكم فلا يمسكن ذكره بيمينه، لأن هذا ينافي تكريم اليمين التي تباشر الأكل والتسبيح والسلام، وإنما يمسك ذكره بشماله إذا أراد. وجمهور العلماء أن النهي عن إمساك الذكر باليمين حال البول على الكراهية لا على التحريم، والعلة عندهم لأن هذا من باب الآداب، قد ذكر ذلك النووي وابن بطال. وفي هذا النهي دليل على فضل اليمين، وقد قال علي رضي الله عنه: يميني لوجهي، يعني للأكل ولغسله، وشمالي لحاجتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله كما جاء في الصحيحين. وحديث أبي قتادة دليل على أن النهي عن مس الذكر مقيد حال البول، ولذا قال: وهو يبول. وأما إذا لم يكن يتبول فإنه على الأصل أنه مباح خلافا لمن منعه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق: هل هو إلا بضعة منه. إنما النهي عن شيء خاص، عن حالة خاصة، أن يمسه حال البول. وخص النهي بحالة البول لأن مجاورة الشيء أو لأن مجاور الشيء يعطى حكمه. فلما منع الاستنجاء باليمين منع أيضا من مس آلته حال البول حسما للمادة لئلا أيضا ينتقل إليه البول ولئلا أقول يدخل في عدم إكرام اليمين. وأيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى أن مس الذكر في غير حال البول على الإباحة كما ذكرنا في حديث طلق هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك. والمرأة كالرجل في النهي عن مس القبل باليمين أثناء البول لأن سبب النهي إكرام اليمين، والعلة موجودة في المرأة كما أنها موجودة في الرجل، وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة إلا بدليل. الثاني من الأشياء التي نهى عنها هذا الحديث فيه النهي عن الاستنجاء باليمين، لذا قال ولا يستنجي بيمينه، وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجارة. قد بوب له البخاري باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وجمهور أهل العلم أن النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تنزيه لا نهي تحريم، والعلة عندهم أن هذا من باب الآداب، وهم يقعدون قاعدة أن النهي إذا كان من باب الآداب فإنه للكراهية، والأمر إذا كان من باب الآداب فإنه للاستحباب. وخالف في هذه القاعدة عدد من أهل العلم، والمخالفة في هذه القاعدة ينبني عليها أيضا مخالفة في الحكم. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي على سبيل الكراهية لأنه من باب الآداب، وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية والحنابلة إلى أن النهي للتحريم لأن النهي لا صارف له هنا، والمسألة أقول مسألة أصولية ينبني على الخلاف فيها، خلاف أيضا في هذا الحكم. ومع القول بالتحريم فمن فعله فقد أساء وأجزأ، يعني من فعله استنجى بيمينه أجزأه ذلك لكنه ارتكب النهي. ويتأكد النهي إذا باشرت اليد ملامسة النجاسة أثناء خروجها وتنظيفها بلا حاجة. والنهي أيضا عن الاستنجاء باليمين إذا لم يكن ثم ضرورة ولا حاجة، القاعدة المعروفة الضرورات تبيح المحرمات، والقاعدة المعروفة أن الحاجة تأخذ حكم الضرورة في عدد من المسائل. فلو أن الإنسان كانت يسراه مثلا منكسرة أو مشلولة أو مقطوعة أو بها جراحة جاز له أن يستنجي باليمين من غير كراهية. وأيضا في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره، قل يجوز للإنسان قل الاستعانة باليمين في صب الماء، الاستعانة باليمين في صب الماء، وليس هذا استنجاء باليمين وإنما إعانة لليسار بأن يصب الماء بيمينه ثم يستنجي بيساره. والنهي أيضا عن الاستنجاء باليمين يشمل الاستنجاء من البول ومن الغائط وإن كان الغائط أشد، وقد دل الحديث أيضا على تكريم اليمين وأنه يشرع للمسلم ألا يستعملها إلا فيما هو حسن. والقاعدة أن كل ما كان من باب التكريم فالسنة تقديم اليمين، وكل ما كان بضد ذلك فالسنة أن يقدم فيه اليسار كما سيأتي بيانه إن شاء الله في حديث عائشة. الثالث مما نهى عنه في الحديث النهي عن التنفس في الإناء، قال ولا يتنفس في الإناء، وأيضا ينهى عن أن ينفخ الإنسان في الإناء، وإنما السنة إذا وقع في الإناء شيئا ألا ينفخه الإنسان، وإنما يزيل القذى بأصبعه أو بإراقة الماء لا بالنفخ. والعلة لئلا يتقدر الناس الشراب فلا يشربوا بعده، ولئلا يقع شيء من فمه أو من أنفه في الإناء فيقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الشريعة كما أنها اعتنت بالأصول اعتنت أيضا بالعمليات واعتنت بمكارم الأخلاق. والنافخ في الأواني يقدر الأواني على الناس، فالشريعة جاءت أيضا بالآداب. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن يهوديا قال لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى ما يفعل الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته. قال: أجل، لقد نهانا أن نستنجي باليمين أو نستنجي برجيع أو بعظم أو نستقبل القبلة بغائط أو بول، وغيرها من الأحاديث. نعم. صلى الله عليكم. باب الاستنجاء بالماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، وفي رواية وعنزة، يعني يستنجي به. نعم. حديث أنس أخرجه الشيخان من طريق عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. وقد بوب البخاري لهذا الحديث 5 أبواب. قال: باب الاستنجاء بالماء، ومناسبته من الحديث قوله يستنجي به يعني بالماء. وقال: باب من حمل معه الماء لطهوره، مناسبته ظاهرة. وقال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، ومناسبته ظاهرة. وقال: باب ما جاء في غسل البول، قال يستنجي به. وقال: باب الصلاة إلى العنزة. وقوله إداوة، الإداوة هي الإناء الصغير من جلد، يستنجي به أي يزيل الأذى الخارج من السبيلين. وقوله وعنزة، العنزة هي الحربة الصغيرة. وفي هذا الحديث من الفقه ما يلي: أولا قوله باب الاستنجاء بالماء. أراد البخاري رحمه الله تعالى في هذا التبويب أن يرد على من كره تنظيف السبيلين بالماء فقط، فإن هناك من كره تنظيف السبيلين بالماء ولهم بعض الآثار في هذا، فبوب البخاري هذا التبويب الظاهر من الحديث ليرد على هؤلاء وليبين أن السنة قد وردت بالاستنجاء بالماء. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أي إذا خرج إلى المكان الخالي ليقضي حاجته، أجيء أنا وغلام، أي أتبعه أنا وغلام آخر نحوي، أي مقارب لي في السن، يحتمل أنهما يتساعدان على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنهما يتسابقان ويتنافسان أيهما أسبق يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته ويخدمه، ويحتمل أنهما يتعاقبان مرة هو ومرة الآخر. قوله أنا وغلام، الغلام هو الذكر الصغير الذي لم يصل إلى حد البلوغ. قوله معنا إداوة من ماء، أي نحمل إداوة وهي إناء صغير من جلد يوضع فيه ماء. قوله وعنزة، أي ونحمل معنا العنزة وهي الحربة الصغيرة، عود صغير يكون في آخره قطعة حديد، وكان النجاشي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقام بين يديه إذا أراد أن يصلي، وقد توارثها الخلفاء بعده، كانت معروفة حربة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها الآن ليست موجودة، ولا يوجد أصلا شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، لا شعره ولا ثيابه ولا حربته، وكل ما يدعى من ذلك هي دعاوى لا دليل عليها ولا بينة. وقوله يعني يستنجي به، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر بالإناء أو بالماء. وهذا موطن الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. وفي هذا الحديث من الفقه: أولا فيه دليل على مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، بولا كانت الحاجة أو غائطا، وهذا واجب سواء كان الاستنجاء بالماء أو بالحجارة، لأن إزالة النجاسة عن المحل واجبة، وبهذا قال جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وإزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستنجي بالماء وحده، فهذا مجزئ لحديث الباب، وعليه بوب البخاري باب الاستنجاء بالماء، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، فلا قول لأحد بعد قول النبي بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء بالماء مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والقول باستحبابه هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو أبلغ من الحجارة. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يتحرزون من الاستنجاء بالماء، العلة قالوا لأنه مطعوم ولأن الرائحة قد تعلق باليد، ولعدم اطلاعهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالماء في حديث أنس، فلا قول لأحد بعد فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. الثاني من أنواع إزالة النجاسة إزالتها بالحجارة فقط، فهذا مجزئ ولو مع وجود الماء. وقد جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الغائط أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، ولم ينقل أنه حمل معه ماء، فلو اقتصر الإنسان على الحجارة مع وجود الماء أجزأ ذلك. والثالث أن يجمع بين الحجارة والماء، فيستجمر أولا بالماء حتى يزيل عين النجاسة، ثم بعد ذلك يغسل المحل بالماء، وهذا أبلغ في النظافة. والذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن هذا هو الأكمل عند القدرة عليه، لأنه أبلغ في إزالة النجاسة، وأيضا لأن الإنسان لا يباشر النجاسة بالمس بيده، فليزيلها أولا بالحجارة ونحوها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحمل العنزة، أنه كان يحملها معه، وهي كما ذكرنا الحربة الصغيرة. وقد ذكر العلماء عددا من الفوائد من حملها، منها أن الإنسان يستعين بها على دفع العدو، سواء كان العدو إنسيا أو حيوانا، ومنها أنه يستعين بها على نبش الأرض الصلبة إذا أراد أن يقضي حاجته لئلا يرجع إليه رذاذ البول، ويستعين بها على حمل متاعه، ويستعين بها على تعليق أيضا غترته أو عمامته إذا أراد أن يقضي حاجته، ويستعين بها أيضا على جعلها سترة إذا أراد أن يصلي، ويستعين بها أيضا يتوكأ بها، ونحوا من الفوائد. وفي الحديث إشارة إلى أن هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته، هديه الأغلب أنه كان يبتعد عن الناس، ولذا قال جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، كما في حديث المغيرة، وكان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد، كما في حديث جابر. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستعد بطهوره إذا أراد أن يقضي حاجته، لئلا يحوجه عدم الاستعداد إلى القيام، فربما تلطخت ثيابه بالنجاسة. وفي حديث أنس دليل على فضل أنس، حيث تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته، فقد كان يخدمه في حمل ما يتطهر به، ويخدمه في شؤونه الخاصة، وقد كان يطلق عليه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتشرف بذلك، بل كان هذا من أعلى ألقابه وأوصافه رضي الله عنه. وقد نقل لنا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة التي لا يعرفها إلا من خدمه، وقال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف، ولا قال لي لما فعلت أو هل لا فعلت. وهنا يعجز اللسان عن وصف الأخلاق العظيمة، خادم صغير، غلام 10 سنين يلازمه في الحضر والسفر، ومع ذلك ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة واحدة أف. أي أخلاق هذه الأخلاق؟ ولا قال له لما فعلت أو هل لا فعلت، لكن هذه أخلاق النبوة، وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أراد حسن السيرة وصفاء السريرة، وأن يبلغ الغاية الكبرى في الأخلاق، فلن يجد أعلى ولا أبلغ من أن يتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وتعاملاته، ولن يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حسبه أن يقتدي ويتلمس هذا الطريق. وفي هذا الحديث خدمة الصغار للكبار والقرب منهم والتسابق إلى ذلك، وفيه تسابق الصحابة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحالهم في هذه مشهورة. باب الاستنجاء بالحجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها وفي رواية فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت، وفي رواية وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. نعم، هذا التبويب أيضا هو من تبويب البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الترتيب ترتيب حسن، حيث ذكر أولا باب الاستنجاء بالماء، فذكر حديث أنس وبين مشروعيته، ثم ذكر بعد ذلك باب الاستنجاء بالحجارة، وذكر حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وبين مشروعيته وتكلمنا عنه. وقد ذكر في هذا الباب حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر حديث وذكر بعده حديث عبد الله بن مسعود، وقد أخرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله فذكره، وبوب له البخاري رحمه الله تعالى ثلاثة أبواب. أولا باب الاستنجاء بالحجارة، ومناسبته من الحديثين ظاهرة، وباب لا يستنجى بروث ومناسبته من الحديث ظاهرة حيث نهى عنها، وباب ذكر الجن مناسبته ظاهرة حيث ذكر أنه طعام الجن وأنه جاءه وفد الجن. وفي هذين الحديثين من الفقه ما يلي: أولا قوله باب الاستنجاء بالحجارة، أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، ودلل بذكر هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالأحجار مع أنه قادر على أن يستنجي بالماء، في قوله أستنفض، معنى أستنفض أي أستنجي. قوله أستنفض بها أي أستنجي بها، وقوله ولا تأتني بعظم ولا روثة، استدل بهذا الحديث من يرى عدم إجزاء الاستجمار بالعظام وبالروثة، وعلى إجزاء الاستجمار بغيرهما ولو كان غير حجر، وعلى أن الأحجار أولى، وهذه اللفظة استدل بها على هذه المسائل الثلاث. في اقتصار النهي على العظم والروث دليل على أن ما سواهما مجزئ، ولو كان الاستجمار خاص بالأحجار فقط لقال ولا تأتني إلا بحجر، فلما قال ولا تأتني بعظم ولا روث وسكت دل على أن غير الحجارة مجزئ إذا لم يكن عظم ولا روث، وإنما نص على الحجارة لأمرين: لكونها هي المتيسرة في أرض الحجاز ولكونها الأبلغ في إزالة الخارج من السبيلين. قوله هما من طعام الجن في هذا بيان العلة والحكمة من النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم. وإذا نص على الحكمة دائما الحكمة إذا كان منصوصا عليها فإننا نلحق بها ما كان مثلها إذا وجدت الحكمة فيه أو كان أبلغ منه. فلما نص على أن طعام الجن وطعام دوابهم منهي عن الاستنجاء به أخذنا منه من باب أولى طعام الآدميين وطعام بهائم الآدميين، فلو أخذ علفا أو برسيما لأجل أن يستنجي أو لأجل أن يستجمر به فإن هذا منهي عنه، لأنه إذا نهي عن الروث لأنه طعام بهائم الجن فمن باب أولى طعام بهائم الآدميين، ولقد كرمنا بني آدم، وكذلك أيضا طعام الآدميين من باب أولى. وهنا فائدة وهي أن العلة قد تكون منصوصا عليها وقد تكون غير منصوص عليها. فإذا كانت العلة التي هي الحكمة من التشريع لهذا الحكم منصوصا عليها فإننا نقول هذه العلة قطعية، هذه العلة قطعية فنلحق بها ما شابهها. وأما إذا كانت غير منصوص عليها فهي علة اجتهادية ظنية، يحتمل أن هذه هي العلة ويحتمل أنها غيرها. ولذلك يختلف أهل العلم أحيانا في بعض الأشياء، ما الحكمة من هذا الفعل؟ أهو كذا أو كذا؟ هذه مسألة أخرى وهي مبحث أصولي يتكلم عليه العلماء وعلى فوائده وما يتعلق به. وقوله عليه الصلاة والسلام إنه أتاني وفد الجن فيه لقاؤه بالجن وأنه التقى بالجن حقيقة وحادثهم وسألوه وأجابهم واستفتوه وأفتاهم، كما قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وفي الصحيحين أن مسروقا سئل من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، يعني من الذي أخبره أن الجن قد جاءوا، فقال حدثني أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه آذنت بهم شجرة. وفيه دليل على إثبات الجن والنصوص صريحة في القرآن وفي السنة، ولا ينكر وجود الجن إلا زائغ. وأيضا فيه دليل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن، فرسالته عامة للإنس وللجن. ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة. وفيه أيضا أن من الجن من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن في الجن مؤمنون وفيهم دعاة وفيهم علماء وفيهم أناس يسألون ويستفتون ويبحثون عن العلم وعن الدين، كما أنهم مكلفون ولذا هم من سكان الجنة. قال لم يطمثهما إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي السنة أحاديث كثيرة متعلقة بالجن وأوصافهم وأحوالهم وما الذي يقي من تسلطهم. ولم يذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا الجن في هذا الحديث، لأن الله عز وجل قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، خلقهم الله هكذا لا نراهم، لكن يوم القيامة يجتمع الإنس والجن الجميع يجتمعون في الجنة والله أعلم. ولذلك سورة الرحمن تدل على ذلك، فكما أنهم مخاطبون بالشريعة أيضا هم موعودون بالثواب ومتوعدون بالعقاب. قوله فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، هذا بقدرة الله، فبقدرة الله عز وجل جعل الله جل وعلا لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديهم جعله الله أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابهم. قد جاء الحديث نصا بهذا في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم، لا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم، هذا مجمل يفسره الرواية الأخرى أن العظام طعام لهم وأن الروث طعام لبهائمهم ودوابهم. هذا شيء نثبته. والقاعدة أن كلما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم به فإننا نؤمن به ونصدقه على مراد الله ومراد رسوله، فهمنا أو ما فهمنا، ما نقول كيف، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. صح الخبر نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أحاديث الأسماء والصفات نؤمن بها ولا نقول كيف، الأحاديث الغيبية نؤمن بها ونصدق بها، ما يدور في القبور نؤمن به ونصدق به، ما يكون في آخر الدنيا من أشراط الساعة نؤمن به ونصدقه، الإخبار بالإسراء والمعراج وما حصل فيه نؤمن به ونصدقه، كل من عند ربنا، جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتهم عقولنا وأفهامنا ولا نتهم شرع ربنا ولا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا عام. فمن قام أمام النصوص على قدم التسليم سلم له دينه، ومن لم يقم على قدم التسليم وإنما أراد أن يضرب لها الأمثال ويقول كيف ولما وما الحكمة من ذلك فلا يصدق إلا بحكمة، فإنه لن يسلم له دينه. شرع الله كله حكمة، والله جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة، والأخبار صدق، إذا صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على الإنسان أن يكون التسليم هو أقول مصاحبه في مثل هذه الأشياء. ثم قال نعم، قل وفي هذا الحديث، قل عموما في هذا الحديث دليل على صحة الاستجمار بالحجارة وحدها، كما دل له حديث أبي هريرة ابغني أحجارا أستنفض بها، وعليه بوب البخاري. وفي حديث ابن مسعود قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، وبوب عليه البخاري باب الاستجمار بالحجارة. وفي اقتصار النهي عن الاستجمار بالعظم والروث دليل على أن الاستجمار إنما ينهى عن هذين فقط، الاستجمار ينهى عن الاستجمار بهذين، ويجوز أن يستجمر الإنسان بكل ما يزيل النجاسة ولو لم يكن حجرا، حتى ولو كان قطعة خشبة، فإنه إذا كانت تزيل فإنها يجزئ الاستجمار بها. لو أخذ قطعة قماش يجزئ، والعلم عند الله، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالاستجمار بالعظم والروث محرم لدلالة الأحاديث الكثيرة، منها حديث رويفع يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى بعظيم أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ولما أتاه ابن مسعود بالروثة ألقاها وقال هذا ركس. فالاستجمار بالعظم والروث محرم لدلالة هذه الأحاديث، وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهم. وفي الحديث بيان العلة من النهي عن الاستجمار بهما، قال هما من طعام الجن. لو أن إنسانا خالف واستجمر بعظم أو روث فقد ارتكب أمرا محرما بدلالة النصوص الصريحة، لكن هل استجماره يجزئ أو لا؟ قولان لأهل العلم. ذهب أكثر العلماء إلى أن الاستجمار لا يجزئ، وأنه لا يجزئه بعد ذلك إلا الماء، فيجب عليه أن يأتي بالماء. وبهذا قال الإمام الشافعي وأحمد قالوا للنهي، قال أنه ومن استنجى بعظيم دابة أو برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. في حديث مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، وجاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران، قد قواه بعض أهل العلم وأعله بعضهم منهم الذهبي وابن الملقن. قالوا والنهي يقتضي الفساد، وقد نهى هنا عنهما فالنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، وهذا قال به أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من قال يجزئ مع الإثم، يجزئ مع الإثم، والعلة عندهم قالوا لأنهما جفف المحل وأزال عين النجاسة ونقي المحل، والحكمة من الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين. وقول الجمهور له وجاهته للنهي الصريح في الأحاديث ولرواية الدارقطني، وهي وإن كان فيها مقال لكنها داخلة تحت الأصول العامة السابقة، وأيضا لأن الأصل أن الاستنجاء لا يكون بالحجارة فقط، وإنما جاء ذلك من باب التخفيف، قل جاء ذلك من باب التخفيف. ولما استجمر الإنسان بغير ما خفف فيه ورخص فيه وهي الحجارة أو ما يقوم مقامها مما أبيح، وأخذ أمرا محرما، قيل بعد ذلك لا بد من الماء. وفي الحديث خدمة العلماء والكبراء في أمورهم الخاصة وصحبتهم والاستفادة من هديهم وعلمهم، كما فعل عبد الله ابن مسعود وأبو هريرة في هذا الحديث، في هذين الحديثين. أحسن الله إليكم. باب جلود الميتة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، وفي رواية أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن مسعود فذكره، وقد بوب له البخاري 3 أبواب. الأول باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، والثالث باب جلود الميتة. وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد. أولا قوله باب جلود الميتة، باب جلود الميتة أي حكم الانتفاع بجلود الميتة ببيع أو استخدام، أهو حرام أو أنها كحكم الميتة، هل تأخذ حكم الذكاة أو تأخذ حكم الميتة؟ قوله أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، مولى آل محمد هل تحل له الصدقة أم لا؟ في هذا الحديث دليل على أن مولى آل النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الأخذ من الزكاة وتجوز الصدقة لهم، ولذلك بوب عليه البخاري وقال باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام هل استمتعتم بإهابها، يعني هل استخدمتم الإهاب أو بعتموه؟ والإهاب يطلق على جلد الميتة قبل الدبغ، ويشهد لذلك رواية مسلم ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة أي ليست مذكاة يا رسول الله، وهذه جلود ميتة، فقال إنما حرم أكلها. وهذا يشمل جميع أجزاء الميتة التي تؤكل، أما أجزاؤها التي لا تؤكل فلا يشملها. وهذا دليل أيضا على أن أجزاء الميتة التي تدبغ يختلف حكمها عن أجزائها التي لا تدبغ، وفي هذا دليل على حرمة أكل الميتة وأكل كل أجزائها، وأيضا دليل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها. وهذا الحديث ذكره المؤلف للإشارة إلى مسألة اختلف العلماء فيها، وجاء هذا الحديث ليفصل المسألة. جلود الميتة هل هي طاهرة أم نجسة؟ وأيضا جلود الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا؟ وجلود الميتة هل يباح بيعها أم لا؟ وما حكم استعمال جلود الميتة؟ أشار في هذا الحديث إلى هذه المسألة. أولا استخدام جلود الميتة والانتفاع بها على نوعين. النوع الأول أو جلود الميتة هل هي نجسة أو لا، نقول لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى جلود الميتة قبل الدبغ، جلود الميتة قبل الدبغ هذه نجسة مطلقا، سواء كانت جلود ميتة مأكولة اللحم أو جلود ميتة غير مأكولة اللحم، جلد شاة أو جلد ذئب، ما دام أنها جلود ميتة لم تدبغ فإنها نجسة تأخذ حكم الميتة سواء كانت الميتة مأكولة اللحم أو لا، للأدلة التي تدل على حرمة الميتة وعلى أنها رجس وعلى أن الميتة نجسة. والثاني جلود الميتة بعد الدبغ، هل تطهر أو ما تطهر؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها على أقوال. إذا دبغ الجلد، جلد الميتة، هل يطهر؟ يمكن أن يستخدم مثلا للصلاة عليه وجعله سقاء يوضع فيه ماء، أو جعله إناء يوضع فيه طعام، هل يباع ويشترى أو غير ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أم لا، على أقوال كثيرة أشهرها ما يلي. أولا أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقا، سواء كانت الميتة مأكولة اللحم كالشاه أو غير مأكولة اللحم. والدليل قالوا ما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب عند الحنابلة، وقال به أيضا الإمام مالك في رواية عنه أن الميتة لا يطهر جلدها بالدباغ مطلقا. القول الثاني أن الدباغة تطهر كل الجلود مطلقا إلا جلد الخنزير والكلب، قالوا فتطهر جلود السباع وجلود الحمير وجلود المأكولات مأكولات اللحم من باب أولى. والدليل قال والدليل عموم ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قالوا هذا عام. والقول الثالث أن الدباغة تطهر جلد مأكول اللحم ولا تطهر غيره، فما كان يؤكل لحمه يطهر جلده بالدباغ كالشياه، وما كان لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ كالحمير، وكذلك أيضا من باب أولى السباع ونحوها. وهذا القول والله أعلم هو الأقوى، وبه تجتمع النصوص. وإن كان القول أيضا أن جلد ما كان طاهرا في حال الحياة يطهر بالدباغ قول قوي، لكن القول بأن الدباغة إنما تطهر جلود مأكول اللحم ولا تطهر غير مأكول اللحم هو الأقوى. والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغه طهوره، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا دبغتموه فإنه ذكاته كما عند أحمد، فجعل الدبغ للجلد بمنزلة الذكاة للبهيمة، ألا دبغتموه فإنه ذكاته، فدل على أن ما تبيح لحمه الذكاة يبيح جلد ميتته الدبغ، يبيح جلد ميتته الدبغ. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وطائفة من أهل العلم. واستدل البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز بيع جلود الميتة قبل دبغها. ويؤخذ أيضا من الحديث مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع مراده منه، فإنهم راجعوه قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. ويؤخذ منه أيضا جواز تخصيص السنة أو جواز تخصيص الكتاب بالسنة، من قول فإن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، هذا دليل القرآن، فالأصل أن الميتة كلها حرام حتى جلودها، فخص منها جلودها إذا دبغت، ولذا قال إنما حرم أكلها. وفي هذا الحديث أيضا حسن مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وبلاغتهم وأدبهم وعلمهم، وذلك أنهم جمعوا معان كثيرة في كلمة واحدة، قالوا إنها ميتة، وقد علمنا يا رسول الله، أي وكأنهم قالوا وقد علمنا يا رسول الله ما جاء في الميتة من الحكم، فهل هذا مثلها؟ فبين لهم الحكم. نعم. باب إذا ولغ الكلب في الإناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم. حديث أبي هريرة المذكور أخرجه الشيخان من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره، وقد بوب له البخاري بقوله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وبوب له المصنف: باب إذا ولغ الكلب في الإناء. وفي الحديث من الفقه قوله: باب إذا ولغ الكلب في الإناء، أي ما حكم الماء الذي في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وكيف تغسل وتطهر الأواني التي تلغ فيها الكلاب. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب، وفي رواية: إذا ولغ الكلب. الولوغ قال أهل اللغة لا يطلق لأي شيء من الجوارح إلا للسان، وعليه لو أدخل يده لا يأخذ نفس الحكم، ولو أدخل ذيله لا يأخذ نفس الحكم، وإنما لا يأخذ نفس الحكم إلا إذا ولغ بفمه، وقد ذكر ذلك النووي وغيره. فلا يجب غسل الإناء الذي أدخل الكلب فيه يده فقط، لا يجب غسله سبعا، وإنما يغسل سبعا إحداهن بالتراب إذا ولغ بفيه. قوله الكلب هذا عام، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، وعليه يقال يدخل فيه كل الكلاب حتى الكلاب المأذون بها، ومن أخرج الكلاب المأذون بها من الحكم فقد خصص هذا الإطلاق بمجرد استنباط، لكن النص الأولى الأخذ بإطلاقه والله أعلم. وبهذا قال جمهور أهل العلم، واستدل بهذا الحديث على أن سؤر الكلب نجس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب وبإهراق الماء، وبهذا قال جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد كلهم قالوا سؤر الكلب نجس. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء سبعا إذا ولغ فيه الكلب، وكذلك بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وهذا إنما يكون من النجاسات، بل يدل على أن نجاسته نجاسة مغلظة. وذهب بعض العلماء ومنهم الإمام مالك، وهو الذي نحى إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إلى أن سؤر الكلب ليس نجسا. وها هنا فائدة يحسن أن نقف عليها. انظروا إلى اختلاف الكبار من أهل العلم، والبعض من الناس أحيانا يظن أن العالم قد يخالف النص، العالم المعروف بالأثر لا يمكن أن يخالف النص تقصدا، ولكن قد يكون أمامه نصان فيريد أن يخصص هذا العموم بهذا الخصوص، فتختلف أنظار أهل العلم في مثل هذه المسائل. ولذلك المسائل نوعان: مسائل اجتهادية ومسائل خلافية. المسائل الاجتهادية التي لا يوجد نص يفصل في المسألة ولا إجماع، المخالف من العلماء في هذه المسألة مخالف باجتهاد لا ينكر عليه، ولكن يتناظر أهل العلم بالوصول للحق، وكل يعذر الآخر، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، والجميع لهم قدرهم. وأما المسائل الخلافية التي يوجد فيها نص يفصل أو إجماع فالمخالف ينكر عليه. ولنطبق ذلك على مثل هذه المسألة، لأننا قد لا نكثر من يعني التكرار لهذا الكلام في المسائل مستقبلا. بالنسبة لسؤر الكلاب أهي نجسة أم لا؟ الجمهور قالوا نجسة لدلالة هذا الحديث، وبعض أهل العلم قال إنها طاهرة، وقالوا إن ريق الكلب طاهر وسؤره طاهر، قالوا لمجيء أدلة تدل على مثل هذا الأمر أو استنبطوا منها هذا الأمر. مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف من بئر وسقى هذا الكلب، وسقى هذا الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة، استدلوا بهذا الحديث. وجواب ذلك يقال أنه ليس فيه أن الكلب شرب من الخف حتى نقول أنه مثل الإناء، فقد يكون غرف بالخف ثم وضع الماء له، وليس فيه أنه لم يغسل الخف حتى نلغي دلالة حديث أبي هريرة، فهذا مجرد احتمال. ولو فرضنا أنه شرب من الخف لقلنا هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، وقد جاء شرعنا بخلافه بحديث أبي هريرة. لهم حديث آخر أيضا، قالوا حديث عبد الله بن عمر في البخاري: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والجواب عن ذلك أن يقال إن حديث الباب في نجاسة سؤر الكلب صريح، فلا تترك صراحته لمجرد هذا الاستدلال الذي ترد عليه احتمالات عديدة، فإن الذي ذكروه إنما كان لبيان أن طهارة المسجد متيقنة غير مشكوك فيه، ووجود الكلاب تمر وتقبل وتدبر دلالة تنجيسها للمحل دلالة ظنية، فلا نترك الاستفادة من الصلاة في بقع المسجد لدلالة ظنية لا ندري أين المحل، مع أن الجميع متفقون على أن بول الكلب نجس، حتى الذين قالوا إن سؤر الكلب طاهر قالوا إن بوله نجس. ولذا دلالة حديث أبي هريرة أظهر من دلالة حديث ابن عمر في هذه المسألة. واستدلوا أيضا بحديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، والحديث الصحيحين. قالوا: فما دام أنه أباح صيده ولم يلزمنا بغسل أثر ريقه في الصيد، فكذلك أيضا هذا دليل على أن ريقه وسؤره طاهر. وجواب ذلك أن يقال إن حديث الباب في تنجيس ريقه للمائعات، وحديث عدي فيه التخفيف في الجامدات، فإن الصيد جامد بخلاف الولوغ في الإناء فإنه قل مائع. وأيضا قد يكون الحديث سيق لتعريف أن قتل الكلاب ذكاة للصيد، وليس فيه إثبات النجاسة ولا نفيها. وعموما هذا دليل على أن أهل العلم قد تختلف أنظارهم في دلالة الأحاديث، ولا يمكن أن يجرؤوا على المخالفة الصريحة للحديث من دون أن يقوم عند أحدهم شيء يعارضه، فقد يغلب على ظنه أنه دل على كذا، لا سيما العلماء المعروفون باتباع الأثر كمالك والشافعي وأحمد، وكذلك أيضا أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مسائل عديدة، فإنه لا يتقصد مخالفة النص، وغيره من الأئمة رحمهم الله، فنترحم عليهم ونأخذ بما دل عليه النص. وهذه المسألة دل النص إلى ما ذهب إليه الجمهور أن ريق الكلب نجس، والله أعلم. وعموما حديث الباب فيه إشارة إلى مسائل عديدة، فالأظهر القول بما دل عليه. وفي هذا الحديث أيضا بيان كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بقوله: فليرقه ثم يغسله 7 مرار، أولاهن بالتراب وعفروه 8 بالتراب، كما دلت لها الأحاديث الأخرى عند مسلم وغيره. فإذا ولغ الكلب في إناء فيجب إراقة الماء أولا، ثم يغسل الإناء 7 مرات، إحدى هذه المرات بالتراب. والقول بوجوب التسبيع هو الذي دلت عليه النصوص، فلا يكفي أن يغسل مرة، وبهذا قال جمهور أهل العلم اتباعا لهذا الحديث: اغسلوه 7. وفي رواية مسلم: فليرقه ثم ليغسله 7 مرار، فيها دليل على الأمر بالإراقة، وقد اختلف العلماء بالأمر بالإراقة، والصحيح القول به لدلالة رواية مسلم. وإن أعلها بعض أهل العلم فالنص ظاهر الدلالة في هذا، كيف يغسله ولا يؤمر بإراقته؟ وأيضا يجب أن يضاف إلى الغسلات تراب لقوله إحداهن بالتراب، والأولى أن تكون الغسلة الأولى هي الغسلة بالتراب لقوله أولاهن بالتراب كما في رواية مسلم. وهل التراب مقصود لا يجزئ غيره أم أنه يقوم مقام التراب غيره؟ التراب مقصود في الحديث، وهو أولى المنظفات وأيسرها في الإزالة، فلو أتى بصابون صعب عليه أيضا إزالته، لكن التراب سهل الإزالة، وأيضا التراب حتى أثره لا يضر، ولذلك هو أحد الطهورين وهو المتيسر. وأيضا بعض الأطباء المعاصرين ذكروا أن في ريق الكلب جراثيم وميكروبات لا يزيل أثرها الإزالة الكاملة إلا التراب، فالتراب هو الأولى لأنه مقصود في الحديث. لكن لو لم يجد التراب ووضع غيره مما يمكن أن يقوم مقامه كالصابون والأشنان وغيرها فإنه يجزئ، والله أعلم. وفي الحديث بيان حكم الإناء إذا ولغ فيه الكلب وكيفية تطهيره، وفيه دلالة أيضا لقول الجمهور أن ريق الكلب وسؤره نجس، وفيه دليل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، نجاسة ريق الكلب نجاسة مغلظة، ولذا أمر بتسبيع غسل الأواني التي يلغ فيها. وفيه دليل أن الإناء ينجس ما فيه بولوغ الكلب، ولذا أمر بإراقته. وفيه دليل على طريقة تطهير الأواني التي يلغ فيها الكلب، أن يراق الماء ثم يغسل الإناء سبعا أولاهن بالتراب. وأيضا في هذا الحديث دليل لمن قال إن هذا عام في كل الكلاب حتى المأذون بها، كلب الصيد، كلب الرعي وغيرها. قوله وعفروه الثامنة بالتراب، طبعا يغسل سبعا بالماء وواحدة بالتراب، فكأن التراب قام مقام السابعة، والأولى أن يكون هو الأول، أولاهن بالتراب، يقدم المسح بالتراب ثم بعد ذلك يغسله سبع مرات بالماء. لو اقتصر على سبع غسلات إحداهن بالتراب أجزأ، وتحمل رواية الثمان على الاستحباب، وبهذا قال الجمهور. والحكمة في الغسل سبعا قيل إنها تعبدية، وقيل إن الحكمة لأجل النجاسة، وقيل لغير ذلك. وقد أثبت الطب والحديث أن في ريق الكلب من الأذى والمكروبات ما يضر البدن ويؤذي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وفي الحديث أيضا دليل على أن حكم النجاسة في المائع يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالإراقة والتسبيع. وفي هذا الحديث دليل على أن الماء القليل قد ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم نرى التغير، وبهذا استدل الحنابلة ومن وافقهم على أن الماء القليل اللي أقل من القلتين ينجس بوقوع النجاسة المغلظة ولو لم يحصل فيه نوع من التغير. ولهم أدلة أخرى يعني يبحثون في باب المياه. قوله في إناء أحدكم، دل هذا على أن ولوغ الكلب إنما ينجس الأواني الصغار لا الأواني الكبار، لأنه قال إناء أحدكم، لأن الغالب أن إناء أحدنا هو إناء صغير استخدمه في الوضوء وفي الطبخ وفي غيره. وأما الأواني الكبيرة فإنها لا تتنجس بمجرد الولوغ، وعليه يقال الماء الذي يلغ فيه الكلب لا يخلو من حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن تكون أواني صغيرة فهذه تتنجس ويجب أن يعمل بها ما ورد في الحديث بمجرد الولوغ ولو لم نشاهد التغير. والثاني أن تكون الأواني كبيرة فهذه لا تتنجس إلا بالتغير. والأحوط أن يريق الإنسان ما ولغ فيه الكلب، لرواية ابن المغفل إذا ولغ الكلب في الإناء، قوله في الإناء عام يشمل كل إناء، لكن رواية أبي هريرة تقيد بقول إناء أحدكم يشمل الأواني الصغيرة، والله أعلم. والثالث الأحواض الكبار ومناقع المياه هذه تستعمل ولو ولغ فيها الكلب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي هذا الحديث دليل على عظمة الشريعة وحكمة التشريع ووجوب التسليم والانقياد لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد ولما نهى عنه، فإنه لا يصلح العباد والبلاد إلا شرع الله، ولا يصلح للعباد ولا للبلاد إلا شرع الله. ومتى ترك الناس شرع الله فإنهم سيفسدون ويفسدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لمن لا يريدون أن يقام شرع الله لا تفسدوا في الأرض بتحكيم غير شرع الله وبنشر غير شرع الله قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهناك أشياء أمر الله جل وعلا بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم امتثلها الصحابة مباشرة من غير أن يستفصلوا عن الحكمة، لأن الله لا يأمر إلا بحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الاكتشافات المعاصرة دلت على وجود أشياء رآها البشر فزادتهم يقينا، أما المؤمنون فإنهم موقنون قبل أن يروا، لكن بعض الناس تؤثر فيهم الأشياء الحسية، مثلها هذا الحديث، مثلها انظر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الذباب إذا وقع في الإناء تجده يجعل أحد جناحيه في الشراب والجناح الآخر فوق. الطب الآن بين هذا الأمر وأن في الذباب مرض وباء في أحد جناحيه هذا الوباء وفي الجناح الآخر التعقيم عن هذا الوباء بالمقدار الكافي، وهو بقدرة الله إذا وقع في الشراب جعل يعني من باب يعني مثل الآن النحل ألا تدافع عن نفسها، كذلك أيضا الذباب هو يدافع عن نفسه، ومن مدافعته عن نفسه أيضا أنه يجعل الجناح الذي فيه الوباء في هذا الشراب. قال فليغمسه حتى يزول هذا الوباء بالعلاج الذي ركبه الله جل وعلا فيه ثم ليشربه. طيب إذا قال الإنسان لا أريد أن أشربه، إذا ما أردت أن تشرب هذا راجع إليك، لكنك لا تضعه حتى تغمسه لئلا يشربه أحد فيصيبه هذا الوباء. وكذا أحاديث عديدة في مثل هذا الأمر. فالتسليم والاتباع والتصديق هو الذي يجب على الإنسان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.